وباب الصفات وباب الأسماء، كل باب له أحكامه وضوابطه. معنى ولا لا؟ أنتوا مش عندكم ضغط عالي وضغط واطي وضغط 120 الشيخ و 210 و 110 ها؟ ولا لا؟ المصنع و 12 وفولت و 2 و 3 إلى آخره تصنيفات. أهو الأحكام ده بارك الله فيكم، كل باب له ضوابطه يتميز عن غيره. معنا يا اخوان؟ طيب ارجعوا ثاني. العاطي الشيخ سعيد خليك معنا، لكن احنا نعمل اختبار ونختبر الشيبان بتوعنا الكبار قبل الشباب الصغار. العاطي ليس من اسماء الله، كنا المعطي من اسماء الله. خلاص يا اخوان. طب العالم، ها العالم هي في تنازع، في تنازع في الاسم ده. من العلماء من عدهم الاسماء كالشيخ ابن عثيمين، ومنهم الامر فيه تردد، ولا باس باطلاقه اسم وكنا به ايه عالمين في القران لا باس. طيب طب العالي بقى، عبد العال، ها العال ليس من الأسماء، المتعالي من الأسماء. شوف إزاي المتعال في القرآن، والكبير متعال. طب العالي لا، العالي يجوز وصف نعم، إخبار نعم، اسم لا. ها خلاص، ما دي علي من علي من الأسماء، ما فيش فيها كلام، إنما العال العال غير العلي. طيب عقل، العقل الفعال ليس من الأسماء ولا حتى من الأخبار ولا الأوصاف ولا يجوز، لأن العاقل والعقل من إيه؟ من العقال والمنع، معناه من العقال والمنع لا يجوز. طيب وما ينفعش يقول الأسماء لله، ما ينفعش، لأن لو كان الأسماء إذن هو معصوم، إذن في حاجة بتأثر عليه لا يجوز. هذا يجعلنا يا إخوة نقف مليا ونتريف فيما نطلقه في حق الله. ما ينفعش يقعد واحد يحضر يعني يعمل محاضرة ويشرح الدرس ويقول هو زعلك في إيه، وانت ايش دخل الكلام ده؟ ايش كلمة زعلك في إيه؟ انت بتصليش ليه؟ هو زعلك في ايه؟ هو عمل لك ايه؟ ده مش طريقة. احنا هنمشي مع الكتاب والسنة ولا هنمشي بعيد؟ الاعتصام بالالفاظ الشرعية نجاة، هتبعد منها هنبدأ نخلط وهنخبط خبط عشواء. فينفعش هو زعلك في ايه؟ مش ده الكلام معناه؟ مينفعش. زي واحد يقول مش راح درس، قال انتوا نايمين والله سهران، تقول كلام يا شيخ، حد يقول لا سهران، قل الله الذي لا ينام لا يغفل ولا ينام الحي القيوم، ايش هذا الكلام؟ لا تاخذوا سنه ولا نوم، ما كفاك قران، انتوا نايمين والله سهران، ايش هذا الكلام؟ هذا مش صحيح، وخذ من هذا كثير. فتجعل الانسان حارسا محترسا حذرا من أي إطلاق لا يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب اللي بعد هذا العلة الفاعلة. العلة الفاعلة هذا عند الفلاسفة بيطلقوا العلة الفاعلة. العلة الفاعلة في الوجود، العلة الفاعلة في قيام السماوات، ثبات الأرض والأرزاق، هذا كلام مش صحيح، ده كلام فلاسفة. طب عوين، عوين في بلاد الجزيرة، عوين يعني معين، معنى غير صحيح. عوين فيها تصغير سنة. طيب اللي بعد هذا بحرف الفاء، فاعل، فاعل كده بس، كلمة فاعل، فعال اللي ما يريد، ده في القرآن. معنا يا اخوان إن كنا فاعلين من باب الإطلاق، لكن فاعل من أسماء لا.

هو ضمير معنا يا اخوان. طب الهوى ليس من اسماء الله، مع ان ابن حزم قالوا انه ذكره من اسماء الهوى، عرفنا. طب واجب الوجود من باب الاخبار، وهذه يعني ايه مصطلحات فلسفيه لكن العلماء احتاجوها. واجب الوجود ابن تيميه كثير ما يستعملها، بيحتاجها يكلم الناس بها وعشان يرد على الفلاسفه وفهمهم المصطلح والمعنى. طب الواجب قلنا لم يرد الا في الحديث الضعيف. طب الواقي من باب الاخبار، اما من باب الاسماء لا. ولذلك ابن الصلاح في مقدمه الحديث يقول الحمد لله الهادي من استهداه، الواقي من اتقاه. قال ابن حجر رحمه الله الاسماء توقفين، من اين الواقي؟ ما في. تعرفون ابن حجر له النكت على ابن الصلاح، والعراقي له نكت كلام، ونكت مش معناه بيضحك الناس، النكت في اللغه او نكته في اللغه الشيء الخفي، الفائده الخفيه، معنى يا اخوان الدقيقه لا تخرج الا باستنباط وفهم خفي. الوحيد ها ليس من اسماء الله، الواحد من اسماء الله، معنى بهذا تنتهي الاسماء المذكوره في الكتاب. مقلب القلوب مضاف، لا ياتي الا مضاف، لا ومقلب القلوب. ان اتيت به مفردا من باب الوصف والاخبار ليس من باب الاسماء. ها ايوه لا ينطق الا مضافا، لا ومقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب، احنا قلنا في اسماء مفرده، في اسماء مضافه مركبه، وفي اسماء من اسم موصول. قلنا مثال اسم موصول ايه؟ والذي نفسي بيده، بيحلف بالله، بيحلف باسم من اسماء الله، يقسم به والذي نفسي بيده، معناه وعلى هذا القبيل ومن هذا القبيل. طيب المعنى ان شاء الله غدا صباحا يا اخوه ناخذ بابا جديدا، فلا باب لا يقال السلام على الله، الباب هذا ناخره لغد الصباح. اليوم ان شاء الله دروسنا باذن الله بعد العصر تبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اين كان الجهاز بالامس؟